عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، أخرجه الأربعة وهو معلول. أنس رضي الله تعالى عنه يروي هذا الحديث لأنه كان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخادمه ملازمه في بيته أدرى بتلك الأمور الداخلية، لأن ما كل الناس حيحضرون دخوله صلى الله عليه وسلم الخلاء. وهنا لما كان أنس الذي يرويه وأنس خادمه في بيته، يكون ذلك قرينة على أن هذا خلاء البيت. وتذكر كتب السيرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده بيت خلاء فيما بين حجرة عائشة وحجرة فاطمة، وكان يقضي حاجته فيه، وقيل فوق السطوح إلى غير ذلك. الصحيح أنه كان أسفل وبين حجرة عائشة وفاطمة داخل الحاجز الحديد الأخضر الموجود الآن، وكان يقضي فيه حاجته. وكانوا قبل ذلك العرب تستأنف أن تبني مراحيض أو تقضي الحاجة محل السكنة، وكانت تأخذ المناصع كما يقال، وهو الخلاء البعيد عن البيوت. وإلى الآن ربما يوجد في بعض القرى في بعض البلاد الإسلامية أنهم يستقدرون أو يستبعدون أو يتحرجون أن يجعلوا بيوت خلاء في داخل المدن أو داخل البيوت، ويذهبون ويخرجون ويأكلون حوائجهم في الخلاء. ثم اتخذت بيوت الخلاء في البيوت حفاظا على الخروج والتكشف وغير ذلك. فأنس يروي لنا من صور آداب الخلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، وهنا كان تدل على التكرار. وإذا دخل المراد بدخل أراد الدخول، لأنه إذا دخل بالفعل والمراد أن ينزع الخاتم، وسبب نزع الخاتم أنه منقوش عليه محمد رسول الله، ثلاث كلمات في ثلاثة أسطر. فلو أنه إذا دخل نزع معناها أدخل هذا الذكر الذي فيه لفظ الجلالة بيت الخلاء، لكن كان إذا دخل أي أراد. وكما يقول المالكية: ما قارب الشيء يعطى حكمه. والقرآن الكريم فإذا قرأت القرآن فاستعد، إذا قرأ وانتهى ولا إذا أراد القراءة؟ إذا أراد القراءة. فكذلك هنا إذا أراد دخول الخلاء قال نزع خاتمه. أول ما كان صلى الله عليه وسلم يلبس الخاتم، يقولون كان يلبس خاتم الفضة وله فص من العقيق، فلما أراد أن يراسل الملوك والأمراء ويدعوهم إلى الإسلام قالوا له: يا رسول الله، إن الملوك لا تقبل خطابا إلا إذا كان مختوما بختم المرسل، يعني يكون رسمي زي ختم الدائرة ولا ختم الدولة. فترك الخواتيم التي هي بفص العقيق وهو حجر من الأحجار الكريمة، والناس يتخذون الآن العقيق والفيروز والزمرد وإلى آخره من باب الحلية ومن باب الزينة، ويذكرون خواص في هذه الأشياء الله أعلم بحقائقها. فترك الخاتم الذي فيه فص العقيق واتخذ خاتما من فضة ونقش على فصه محل الحجر، جعله مربع أو مستدير وأملس، وحفر فيه نقش محمد رسول الله. قالوا كان صفة النقش أن لفظ الجلالة في الوسط، ولفظ محمد ولفظ رسول في الطرفين، ومهما يكن من شيء ففيه لفظ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه الرسالة وفيه لفظ الجلالة. وهنا أخذ العلماء ضرورة تنزيه ما فيه ذكر الله عن مواطن الخبث، أولا بيت الخلاء وما يشابهها. فهنا الخاتم في الأصبع إذا دخل وقد نسي أن ينزع ماذا يفعل؟ قالوا إن أمكن نزعه وإخراجه وهو قريب من الباب بعيدا عن الأقدار فعل، إن لم يمكن إن أمكن أن ينزعه من أصبعه واجعله في فيه ويطبق شفتيه عليه يكون في حجاب عن مواجهة الأقدار لا مانع في ذلك. إن لم يمكن أن ينزعه صعب أن يخلع الخاتم، إذا طول في يديه يمكن يصبح الخاتم ضيق ونزعه يحتاج إلى مجهود أو آلام، يدير الفص إلى داخل الكف ويطبق الكف عليه فيصبح الاسم اسم الله أو ذكر الله محفوظا بداخل الكف لا معرضا إلى مواجهة الأقدار، لأنه لا يؤمن أن يكون في محله عاريا عن ستر، ربما مع استعمال الماء مع أي شيء يحصل هناك رذاذ من تلك المياه الموجودة فتصل النجاسة إلى ما فيه ذكر الله فيكون المحظور. إذن هذا مبدئيا. وعلى هذا قياسا على الذكر الموجود في الخاتم قالوا يشمل كل ما فيه ذكر الله سواء كان خاتم أو كان حلية أو كان قرطاس أو كان جهاز أو آلة، مهما يكن من شيء يشتمل على ذكر الله يجب تنزيهه عن بيت الخلاء. إن تذكر قبل الدخول فبها ونعمت، وإن لم يتذكر يحتاط، إن استطاع أن يبعده وهو على جلسته فعل، وإن لم يحتاط بإخفائه عن مواجهة النجاسات، حتى قالوا لو يضعه في عمامته حينما كان الناس يستعملون العمائم يمكن أن يضعه في داخل عمامته. وعلى هذا الأمور تختلف من حيث هي. مالك رحمه الله يكره إدخال شيء مكتوب بالعربية ولو لم يكن ذكر الله. لو أن هناك كتاب هندسة زوايا وأضلاع ومقاييس موجودة أو أشكال هندسية يعبر عنها بكلام عربي قال لا ينبغي إدخالها ولا التمسح بها ولا كذا ولو لم يكن فيها، لأن تلك الكلمات والحروف عربية والقرآن الكريم إنما بلسان عربي نطقا وكتابة، فتحترم الحروف التي بها كتب القرآن الكريم عن تلك الأماكن. أما اللغات غير العربية فإنه إن وجد فيها ما تعرف ترجمته بذكر الله فيتأخذ حكم العربية للمعنى الذي تحمله، كما قيل الألفاظ قوالب المعاني. أما إذا كان بلغة غير عربية والمعنى غير ذكر الله فهذه لا قيمة لها كنقوش ليست لها محرمية أو حرمة. من هنا نعلم يقينا بأن أشد ما يمكن في هذا الباب التجرؤ بالدخول بالمصحف الشريف إلى بيت الخلاء، ولو تطور وأصبح معطر ومرخم وإلى آخره كما يتصور بعض الناس، وسبق أن نبهت على ذلك وسأل بعض الطلاب في الفصل وقالوا شريط كاسيت مسجل وليس فيه حروف هل يكون له حق حرمة القرآن المكتوب بأحرف في أوراق؟ فقلت نعم، لأنه يحمل في طياته القرآن الكريم

فمعنى القرآن موجود، وإن كنا بحواسنا العادية لا نستطيع أن ندركه لا بالسماع ولا بالرؤية، ولكن إذا وضع في جهازه أخرج لنا هذا الصوت وسمعناه طبق ما قرأه القارئ وسجل عليه. كذلك الرؤية إذا أدخل شريط مصور فيه وموجود فيه الشكل فعرض على كاميرا مما تخرج هذه وتبرزه، رأينا الصورة وسمعنا القول فيأخذ حكم المصحف. فإذا بإنسان ما أدري هو يتمدح بهذا أو يتطاول أو يتجاهل، يخرج مصحفا من جيبه في هذا البيت الذي بالسستة ويقول أنا أدخل بهذا بيت الخلاء. فقلت له ماذا أفعل لك إذا حرمك الله توقير كتاب الله؟ وهذا من المؤسف. فإذا به يتمادى ويقول بيت الخلاء اليوم ليس كبيت الخلاء الأول، أصبح الآن مرخم ومعطر ونظيف وكذا. قلت مرحب، حياك الله، عندي على الغداء اليوم وضعه لك في بيت خلاء منظف من أحسن ما تحب، رخام أبيض والحيطان بالرخام ومطيب وكل، خذ زي ما أنت عايز وتفضل هناك الغداء. قال كيف يصير هذا؟ قلت عجيب، أنت ما أنت أفضل من كتاب الله؟ فيا إخوان يؤسفني أن أورد هذا، لكن حيث وجد بالفعل شباب مسلم ينتمي بكل معاني الإسلام ويخرج المصحف من جيبه، يعني حريص ومكثر من التلاوة، الله أعلم بأمره، وكده يقول أنا أدخل بهذا بيت الخلاء. فحذاري يا إخوان. أما من الناحية الفقهية فنجد كما تعلمون المسائل إذا استجد لها صور عن الماضي ربما تدخل العقل وتدخل الفكر وقال لو ولو لو ولو، وجاءوا بأفكار أو بآراء اجتهادية. نجد بعض العلماء يقول إذا كان يخشى ضياع المصحف قبل الدخول، ولذا تجدون عندكم في سبل السلام لا يجوز الدخول إلا به إلا عند الضرورة. مش ضرورته؟ قالوا يخشى ضياعه. يا سبحان والله يضيع ألف مرة ويأخذ كافر ما هو مسلم، ولا أن أدخل به بيت الخلاء. إذا أخذه إنسان مسلم وأخذه أقل ما فيه يقرأ فيه، حيحطه في الرف حيبيعه ويأكل ثمنه، أولى من أن ندخل بكلام رب العالمين بيت الخلاء. إذن الله يتمدح بالقرآن، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. إذن نتساهل نحن وندخل المصحف أو ما في معنى المصحف، ولو أوراق صغيرة فيها أدعية وفيها كذا وفيها ألفاظ من القرآن أو نحو ذلك لا ينبغي أبدا. ثم ما وجدنا بيت خلاء خالي من الناس، لأنه يكون في العمران، أودعه عند إنسان خارج، تريد أن تدخل دورة المياه، عندك دكان، عندك سنجالس، عندك إنسان برا ينتظر في البيت قبلك بعدك، خذ هذا خليه معك حتى أخرج، أنت خارج أخذته منه دخل هو. إذن يحتال الإنسان ويحتاط. أما ما نجد من بعض الأوجه والاجتهادات والآراء ويقول حفظ المال واجب وضياع المال ممنوع ومحرم، كل ذلك قد يقال في غير القرآن الكريم، والله تعالى أعلم. وعنه رضي الله عنه قال كان النبي نلاحظ يا إخوان أيضا يلحق ببيت الخلاء الحمامات العامة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنها تحضرها الشياطين، وهي من المحلات التي لا ينبغي دخولها إلا لضرورة العلاج أو عدم وجود أماكن أخرى يستطيع أن يغتسل فيها. فلا ينبغي أن يدخل أيضا المصحف في الحمام، اللهم إلا إذا كان للحمام إدارة مكتب عند الدخول تضع ثيابك ضع المصحف هناك لا بأس بذلك، لكن في مواجهة المغاسل أو المغطس أو الأماكن التي تكشف فيه العورات هذا منهي عنه بغير المصحف. فإذا كان منهي عن كشف العورات في الحمامات وهو بسببها جاء النهي عنها إلا للضرورة فلا ينبغي أن يعرض إليها أيضا المصحف الشريف أو الأحاديث النبوية الشريفة. نعم. وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا أدب ثاني، كما نبعد وننزه ما فيه ذكر الله عن تلك الأماكن الإنسان ما بدخلها إلا وقف الاضطرار ولا يأتي إليها إلا كما قيل للحاجة، الحاجة التي دفعته إليها، ولولا الحاجة ما دخل هناك. الأدب الثاني أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء يعني أراد الدخول أيضا قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث بالتسكين أو من الخبث بضم الباء، فالخبث جمع خبيث والخبث جمع خبيث، ولكن هذا مادي كالجمادات خبائث الأطعام خبائث الماديات الأشرار النتنة والقبيحة، والخبث جمع خبيث وهم شياطين ومردة الجن، كما في القرين والخبائث جمع خبيثة، فذكران الشياطين خبث وإناث الشياطين خبائث. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم، يقول علماء العربية الميم في اللهم عوضا عن الياء في أول الكلمة أصلها يا الله، فيأتي حرف النداء في الأول، فإذا لم يأتي حرف النداء جاءت الميم في الآخر اللهم، فاللهم صيغة نداء يا الله. إني أعوذ، قالوا أعوذ وألوذ بمعنى أحتمي، والاستعاذة هي الاستجارة والحماية والاحتماء بمن تستعيذ به، وعندنا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وهنا يستعيذ صلى الله عليه وسلم بالله من هذا الصنف من خبائث الجن ذكورا وإناثا، لأنه لا يعيد الإنسان منها إلا الله، وبالاستعاذة بالله تكتفي شرها. ولهذا كنا نسمع من ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول علمنا الله كيف نصانع أعداء الإنس ونحتحفظ من أعداء الجن في الآية الكريمة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، السيئة حتيجي من العدو، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حمي. فيقول تريد أن تكتفي شر عدو الإنس قابل إساءته بالإحسان تستريح. وأظن قالوا لواحد ملشماز نسميه شكسبير قالوا نراك تصانع أعداءك هذا ضعف منك، قال لا أترونني حينما أصانعهم أكتفي شرهم ولا لا، قالوا بلى، قال هذا خير، بدل ما أجاهدهم وأواجههم لا أستريح منهم بالمصانعة. والقرآن الكريم يبين لنا بأنه لا تستوي الحسنة منك ولا السيئة من عدوك، ادفع سيئة العدو بالتي هي أحسن منك تكتفي شر فإذا هذا العدو المعادي لك كأنه ولي حميم. ولكن ما كل واحد ينولها، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فهذا الجانب هو الاكتفاء من شر عدو الإنس، والجانب الثاني المتعلق بالاكتفاء من عدو الجن يأتي بعدها مباشرة. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فهنا الاستعادة أو النجاة من كيد عدو الجن لا تستطيع أن تصانع، ولا أن تدفع سيئته بحتحسن إليه بيش، ولا تراه، ولا تستطيع أن تعامله معاملة الإنسي. ليس لك مفر ولا مهرب منه ولا سلامة من كيده وشره إلا أن تستعيذ بالله منه، لأنه الأقدر عليه والأعلم بحاله. وهنا اللهم إني إيش أعوذ بك، أعوذ بك، ألوذ بك، أحتمي بك من إيش؟ من الخبث، الخبث والخبائث، من ذكران الشياطين المتمردة ومن إناثهم. إذن الشياطين فيهم ذكور وإناث، نعم فيهم ذكور وفيهم إناث، وفيهم تزاوج وفيهم تناسل وفيهم تكاثر، وهذا كما جاءت الأخبار بذلك مستفيضة. وعلى هذا لماذا يقول ذلك عند دخول الخلاء، ولم يقل ذلك حينما يأوي إلى فراشه لينام، ولم يقل ذلك حينما يريد أن يطعم أو يلبس ثيابا؟ قالوا لأن بيوت الخلاء هي مسكن هؤلاء الأشرار الخبث والخبائث. أما ما نقول الطيبين الصالحين منهم وعدم الخبث منهم وعدم المتمردين منهم فلا يسكنون بيوت الخلاء ولا يأوون إلى محلات النجاسات، ولكن إما أن يسكنوا في البيوت الخاربة، إما في بعض الآبار خاصة المهجورة أو حتى الآبار المستعملة. ومن غريب ما سمعت من أشخاص معاصرين بيت سمالي، هو وأعرفه موجود، كان موجود البيت إلى حد قريب، مبنى البريد الآلي الموجود كان في تلك المنطقة، وأهل البيت المدينة ليلة العيد حركة، الحريم يغسلون البيوت ويهيئون الفراش، والرجال في الأسواق يتقضون، حركة دائبة. فاذكر لي هذا من نفس البيت، سهرين طول الليل ويسحبون بالماء من الليش البير ويغسلون الحجر وكذا ويغسلون البيت، فإذا يسمعون من داخل البئر يا جماعة يا هو ما تناموا، خلاص الفجر يبغى يطلع، ما تريحونا شوية؟ فست البيت قالت مرحب بس دلوين اثنين ونغلق. فقالت لها متألفين؟ قالت ما احنا متعودين من زمان، متعودين من زمان يكلمونا ونكلمهم، فهم ساكنين. ثم يحدثني رجل، يعني شخص كان هناك زمالة وصداقة وروحة وجيه، يقول عمي قال لي خليك اجلس على الطاقة، وكان والله عمه كان يعمل في جمع المصاحف في الروضة وتوزيعها أو يجمعها بعد أن يأخذها الناس ويقرؤون في صلاة يوم الجمعة، وبعد أن يذهب الناس يجمعها ويردها ويرتبها في محلاته. فنزل إلى صلاة الجمعة وقال خليك عند الطاقة عشان لما آجي أدق الباب، وأهله كانوا مقيلين برا. يقول أنا صغير ما أنا كبير كثير، وجالس وأسمع الأذان وأسمع الخطبة، يقول أنا جالس في الطاقة، يوم ما غلق قبل ما غلق الأذان أسمع حركة البي وكذا، قلت ولكن أنا أتخيل أو عند الجيران. يقول أنا جالس في الطاقة أسمع دق دق على الدرج زي إنسان لابس قبقاب ويمشي على الحجر. أنا جمدت في نفسي، نظر فإذا الباب زيق زيق انفتح وانسد، ما خلص الإمام قال سلام عليكم ولحظات إلا والباب زيق زيق فتح وانسد. يقول جاء عمي دق الباب، يقول قلت له خذ المفتاح وافتح، هذه كبيرة جدا ليش ما تنزل؟ قال ما أنا بنازل، خذ افتح انت واطلع. لما انطلع فتح وطلع يبغى يضربني. قلت له لا لا اصبر. قال ليش ما نزلت؟ حكيت له. قل ضحك. قل انا محروق في نفسي وهو بيضحك. في عمل ايش تضحك؟ قال دول من زمان ساكنين عندنا، يروح يصلوا الفجر ويروح يصلوا الجمعة واحنا وياهم مصطلحين ما عندنا ولا شيء. اذا غير الخبائث والخبيثات لا يسكنون في مواطن الايه المراحيض هذه، ولكن يسكنون في محلات بعيدة عن النجاسة. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم إن مؤمن الجن ليهاجرون إليها كما تهاجرون أنتم. وجاء ذلك في قصة الحية التي ذكرت في غزوة الخندق. الشاب الذي استأذن رسول الله أن يلحق بأهله، فكان حديث عهد بعرس، فقال خذ سلاحك عليك إني أخشى عليك يهود. فلما وصل إلى باب البيت فإذا زوجه وهي حديث عهد بعرس وقف على باب البيت بدون عباء بدون ستر، فأراد أن يهوي بها إليها برمحه. قالت لا تعجل، اصبر، ادخل بيتك وانظر فراشك وانظر ماذا فيه ثم شأنك. فدخل بإذا حي على طول الفراش، فأخذ شكها بالرمح ولم يسم الله. تقول الزوجة والله لا أدري أيهما كان أسرع موتا، الحي ولا الرجل. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا من الجن قتله ولم يسم الله، فانتقم له أصحابه فقتلوه. إذا رأى أحدكم شيئا من هذه الحيات في البيوت فليؤامرها أو ليؤذنها 3 مرات، فإن رآها بعد ذلك فليقتلها. وعلى هذا تكون الجن المؤمنين منها يهاجرون إلى المدينة كما يهاجر الإنس ويسكنونها ويأتون إلى المسجد، ولكن إنه يراكم هو قبيل من حيث إيش لا ترونه، فلا مانع. وسمعت من الشيخ بن صالح الله يغفر له ويرحمه في المسجد في المجمعة يقول أخبرني الشيخ بأنه في الضحى وفي بيته فإذا بجماعة يسلمون عليه ولم ير أحد. قال من أنتم؟ قالوا يا شيخ نحن تلاميذك في المسجد وجئنا لم نستأذن منك، فنريد أن يكون حضورنا بإذن منك نحضر دروس الفقه. قال لا بأس، بشرط ألا تظهروا للطلاب فلربما آذوكم أو تأذوا منكم. قالوا نعم. إذن في هذا الحديث يبين لنا صلى الله عليه وسلم أن خبائث الجن تسكن في هذه ولهذا أيضا أعمال الشر من السحرة ومن الفسقة لا تتم إلا في تلك الأماكن، ولا تتم أبدا في أماكن متنزهة في بستان في مجرى نهر فيش أبدا، إنما تصح معهم في تلك الأماكن حيث يسكنها خبائث الجن وخبيثاته وهم الذين يعينونهم على الشر، والله تعالى أعلم. إذن على الإنسان حينما يريد أن يدخل الخلاء يأخذ بهذا الأدب النبوي الكريم، وأن يستعيد بالله من الخبث والخبائث، أي جمع خبيث وخبيثة، والله تعالى أعلم. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، متفق عليه. يأتي لنا أنس مرة أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء أحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة. ذكر العنزة وكونه يحمل إداوة من ماء وغلام نحوه كأنها قرينة إلى إرادة الخلاء الحقيقي وهو الفسيح من الأرض. لأنه في بيت الخلاء لا يحتاج إلى عنزة، لكن هناك يحتاج إلى العنزة، قد يركزها ويضع عليها رداء وتكون سترا له من عيون الناس. والعنزة كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم، هناك ما أدري هي العنزة ذات التاريخ كما أسميها أو عنزة قبل ذلك. حقيقة العنزة أو نعم هي عود من الخشب من نوع قوي، في طرفها زج من الحديد، والعرب كانت تصحبها في أسفارهم، وكان إذا أراد الإنسان أن يبول والأرض قاسية يحرك الأرض بزجها الحديد حتى تصبح رخوة فلا ترد البول عليه فيصيب من غزازها. فإذا كانت الأرض رملية ولا خباري تراب فإنها تتقبل البول ولا ترد منه شيء، بخلاف الأرض الصلبة فإنها ترد وتعكس البول على ما يقابلها. والعنزة كانوا يستعملون في أشياء كثيرة، أو كما قال موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أهش بها على غنمي ولي فيها إيش مآرب أخرى. هناك قضية أو سية أو تاريخ لعنزة. كان الزبير رضي الله تعالى عنه في غزوة بدر، كان هناك رجل يقال له أبو ذات الكرش، عنده بنت كرشها كبير وكان يحملها، وكان في صفوف المشركين مجلل بالحديد من أوله إلى آخره، ولم ير منه إلا فتحة العين. وكان مع الزبير عنزة يقول فصوبتها إلى فتحة العين ورميته بها فأصابته وانصرع، فجئت لآخذ العنزة فما استطعت سحبها حتى وطئت على رأسه بقدمي وانتزعت العنزة بالقوة وانثنى طرفها. على كل حكاية التصويب وحكاية الإصابة وقوة الضربة وهذا كله شيء معروف من الفروسية المسلمين. فلما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم خبرها قال اعطينيها، فأعطاها للرسول صلى الله عليه وسلم. يقول القصة فيها فكان صلى الله عليه وسلم يصحبها في السفر، فإذا أراد الصلاة في الخلاء ركزها أمامه كما يقال سترة للمصلي، وإذا أراد الخلاء وذهب ركزها ووضع عليها رداءه تستره من الناس وإلى آخره. ولما انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى أخذها أبو بكر فكانت عنده، ولما توفي أبو بكر رضي الله تعالى عنه أخذها عمر فكانت عنده، وبعد وفاة عمر استرجعها صاحبها الأول. يهمنا يقول أنس كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، إذن الخلاء حقيقة وابتداء الأرض الواسعة الخالية من الشواغل ومن الأشجار، والخلاء يطلق على المرحاض الذي بني لقضاء الحاجة بدلا من الخلاء في الأرض الواسعة. فدخل الخلاء تصدق على المرحاض وتصدق على الأرض الواسعة، لكن ذكر العنزة هنا ويحمل غلام ومعهم نحوه اثنين ما يكون عند بيت الخلاء هذا في حاجة. ابن عباس لما كان عند ميمونة رضي الله تعالى عنها ورأى النبي دخل بيت الخلاء راح جاب إبريق من الماء وحطه عند باب المرحاض، لما خرج صلى الله عليه وسلم ووجد الماء قال من وضع هذا؟ قالت له ابن عباس. قال لما وضع؟ قال علمت أنك حينما تدخل الخلاء تحتاج إلى الماء، قال اللهم فقهه في الدين. وهذا هو الفقه أي الفهم، استنتج من دخول الخلاء الحاجة إلى الإيش؟ إلى الماء، فجهزها قبل أن يطلب منه. والإداوة إناء من الجلد على هيئة الإبريق تماما، وقد رأيتها مع جماعة يمنيين في منى، وهي عبارة عن إيش؟ جلد صخلة صغيرة مأخوذ من آخر النصف الأسفل، والرقبة مع الدبغ هي فتحة الإبريق، وأحدى اليدين هي البزبوز، واليد الثانية هي الأذن أو اليد التي تمسك بها الإبريق. فشكل الإبريق سواء بسواء، الرجلان الأماميان واحدة بدل البزبوز والثانية بمحل اليد، والرقبة هي العنق حق الإبريق، ومن الوسط مجعول له مثل الأرضية من نفس الجلد ومخاط عليه مستدير ويجود على الأرض، يعني محيط قاعدته في نحو 20 سنتي أو 15 سنتي. ولما رأيت تعجبت، سألت قلت ماذا تسمون هذا؟ قال هذه الإداوة. وجزاك الله خير، الحمد لله اللي شفناها، كانوا يصفونها لنا في الكتاب وفي الدرس، والآن شفناها بأعيننا طبق الأصل. فالإداوة إناء من جلد بقدر الأبريق اللي يسموها البلاستيك، هذه الآونة هذه، وكان زمان تصنع من التناك أو من جسم هذا الزنك. فكان إناء لحمل الماء، أحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنز، أنا كل واحد يحمل واحد، وكلمة غلام معناها صغار، معناها لا بأس باستخدام الصغار في معاونة في مثل هذه الحالة. وكان من شأنه صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في حديث المغيرة، إذا لم يكن هناك بيت للخلاء ودخل الخلاء في الخلاء هناك بعيد، يبعد إلى حد لا يراه أحد، ولا بد من الاستتار، وسيأتي ولو بكوم من رماد. وجاء في بعض خواصه ومعجزاته صلى الله عليه وسلم أنه في أرض صلبة وما وجد شيء يستر به، وكان هناك شجرتان متباعدتان، فنادى وأشار لكل واحدة منهما أن تنضم إلى الأخرى، فشقتا الأرض والتقيتا حتى جلس وقضى حاجته، ثم أشار إليهما فرجعا إلى ما كانا عليه. وهذه الحادثة حدثت مرة أخرى في شجرة، لما كان صلى الله عليه وسلم في مكة ولقي ركانة يرعى غنم. ركانة كان كما يقولون بطل المصارعة، فما كان أحد يصارعه إلا صرعه ركانة. فجاء الرسول وقال له يا ركانة أما أنا لك أن تسلم؟ قال يا محمد تصارعني؟ قال نعم أصارعك. قال إن غلبتني أعطيتك شاة. فصارعه فغلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول كنا نحدث بأنه أوتي قوة 40 رجلا، وكانوا يحتمون به إذا اشتدت المعركة. وفي حنين كلنا يعلم لما فوجئوا بالنبل من هوازن نفروا، فثبت مكانه وقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. واحتمى الناس حوله وما كان معه إلا العباس، قال نادي يا أهل بيعة الرضوان، فرجعوا إليه وكروا على العدو ونصرهم الله. فكان صلى الله عليه وسلم ما نقول أنه مصارع، يسرع السرعة. فهنا صارعه فغلبه، قال وويلتاه ما قط أحد أخضع جنبي إلى الأرض قبلك، تعيدها؟ قال نعم. أعادها وخد شات الثانية، قال والله يا محمد هذا أمر لازم من الثالثة. قال للثالثة وصرع، فوقف يد على يد، يا ويلتا ماذا أقول لأهلي في ثلاث شياء؟ إذا قلت شردت واحدة والذئب أكل واحدة، ماذا أقول في الثالثة؟ فقال صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام والله لا أجمع عليك غبنين، غبن في الغلبة وغبن في الشياء، خذ شياتك. ثم قال أتعجب من ذلك يا ركان؟ قال إي والله يا محمد. قال انظر إلى تلك الشجرة، فنظر إليها فقال لها صلى الله عليه إلي إلي، فجاءت تخط الأرض حتى وقفت بين يديه. ثم قال عودي حيث كنت، فرجعت حيث كانت. فقال أمهلني يا محمد. الذي يهمنا الاستتار إذا دخل الخلاء في الأرض الواسعة. ويقولون كان يبعد جدا ويستتر لجهتين، جهة شخصيته مروءة وجهة الناس، لأنه لو قدر أن إنسانا رآه فقد بصره، هكذا يقولون، والله تعالى أعلم. كانت معه عائشة رضي الله تعالى عنها وتقول والله ما رأى مني ولا رأيت منه. نقول هذه أخلاق عالية، زوجان في فراش واحد وزوجان يغتسلان في مكان واحد ويكون على هذه الحالة، هذه المثالية العليا في آداب الحياة والمعاشرة. يهمنا كان إذا دخل، يعني دخل وأبعد حتى لم نعد نراه. أحمل أنا وغلام النحو أداوة وعنزة، طيب فين حيود الأداوة والعنزة بلم أبعد؟ يبعد حتى يقضي حاجته، ثم يدنو من الناس ويطلب الماء ليستنجي، يكون استعمل الحجارة هناك ويكون استجمر هناك، أو بعد أن قضى حاجته وستر يطلب الماء فيستنجي بالماء. وهذا فيه إثبات استعمال الماء مبدئيا وهو الأصل، وسيأتي استعمال الحجارة وأيهما أفضل، وسيأتي خبر أهل قباء إن الله أثنى عليكم في الطهارة ماذا تفعلون. ولكن يهمنا في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء ويستنجي بالماء. والاستنجاء هو إزالة النجو، والنجو هو الباقي بعد الاستجمار، لأن الاستجمار لا ينقي ولا بد أن يترك أثرا مكانه مهما استعملت عددا من الحجارة أو نحوها، فلا بد أن يكون في مكانه أثر. ويتفق الفقهاء على أن هذا الأثر الباقي بعد الاستجمار ما دام في محله فهو معفو عنه، ولو وجد مثل ذلك أو أقل منه في غير محله على اليد أو على الفخذ لما صحت الصلاة به ولا وجب غسله لأنه في غير محله، والله تعالى أعلم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الإداوة. فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. اقتصر المؤلف هنا: فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته، يعني الاستتار عن الناس عند قضاء الحاجة. وهذا الحديث تقدم جزء من في باب المسح على الكفين، لأنه حديث طويل ويشتمل على عدة مباحث فقهية تدخل في عدة أبواب. وعلماء الحديث ربما جزأوا الحديث في الأبواب على حسب الحاجة. وتتمة هذا الحديث قول المغيرة رضي الله تعالى عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وجاء تعيين هذا السفر أنه في غزوة تبوك. قال: فانطلق، أو قال: فضرب عنق راحلتي فتبعته، أو قال: خذ الأداوة واتبعني. فانطلق، وعرفنا الأداوة إنما هي إناء من جلد على هيئة الإبريق. فانطلق حتى توارى عني. ثم يذكر ابن عبد البر عدة روايات في عدة مواطن من هذا الحديث. قال: فقضى حاجته ثم أتاني. قال في بعض الروايات: هل معك ما؟ قلت: بلى. فأفرغت من قربة عندي ماء في كذا. وفي بعض الروايات: فأتاني فأفرغت على يديه من الأداوة فغسل يديه. وفي بعض الروايات: مسح يده بالتراب. وفي بعض الروايات: ثم توضأ فغسل وجهه، ثم أراد أن يغسل يديه فأراد أن يخرج يده من كم الجبة فلم يستطع لضيقها. أراد أن يخرج يده هكذا، فإذا كم الجبة ضيق لم يخرج الزند، فسحب يده وأخرجها من تحت الجبة وغسل يديه إلى المرفقين. وتتمة الحديث ثم أراد أن يغسل ومسح رأسه فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني قد أدخلتهما طاهرتين ومسح على الخفين. ثم جئنا إلى القوم فوجدناهم قد قدموا عبد الرحمن بن عوف يؤمهم في صلاة الصبح فهممت أن أنبهه ليتأخر ويتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فنهاني وكبر في الصف وكبرت معه. فلما قضى عبد الرحمن صلاته قام صلى الله عليه وسلم يصلي ما فاته من الصلاة. فلما رأى الناس ذلك فزعوا، أي لكونهم تقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى ما بهم من فزع قال لهم أحسنتم. وفي إلى هنا ينتهي لفظ الشيخين أو صحة الحديث. ثم يأتي بعد ذلك زيادة أنه قال لهم ما قبض الله نبيا إلا وقد صلى خلف رجل من أمته. هذا هو تمام هذا الحديث. والوقوف عند عباراته لما فيها من الفقه، أولا الجزء الذي ساقه المؤلف هنا فأبعد حتى توارى عني، وهذا هو أدب قضاء الحاجة إذا لم يكن في البنيان وكان هناك في أرض فسيحة فيبعد حتى يتوارى، إما أن يجد ما يستره كشجرة أو مكان منخفض مثلا، وإما أن يبعد عن الأنظار، وخاصة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أتاني فأصببت عليه من إداوة معي. هنا لم يذكر المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم استجمر بالحجارة، ولكن ذكر لنا قال أتاني فأفرغت على يديه فغسل كفيه ثم توضأ. هنا يقول ابن عبد البر نقلا عن كثير من العلماء يجوز الاجتزاء بالأحجار مع وجود الماء، والجمهور وخاصة الشافعي رحمه الله يقول الأحجار عند عدم وجود الماء. ويمكن أن يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم اجتزأ بالحجارة لأنهم في سفر، وعادة المسافر وخاصة في الصحراء يكون الماء قليلا، وإذا كانت إداوة فيربما لا تجزئ في الاستنجاء بها والوضوء. وإذا أمكن الاجتزاء بالحجارة فإنه يوفر الماء للوضوء. إذن لا ينبغي أن يكون هذا العمل دليلا على ما ذهب إليه البعض. والجمهور كما يقولون انتهوا إلى أن إذا فقد الماء فالاستجمار رخصة، والآخرون يقولون لا، سواء وجد الماء أو لم يوجد في حضر أو في سفر فإن الاستطابة بالأحجار مجزئة. وجاء عن بعض السلف أن الأحجار تتخصص للرجال وأن الماء من خواص النساء وخاصة في البول، وقالوا بأن البول من الرجل محدود المكان يمكن أن يجزئ فيه التمسح بالحجارة، بخلاف المرأة لا، ليس خروج البول محصورا ككونه محصورا من الرجل، فلأنه ينتشر ولذا لزم عليها استعمال الماء. والذي يهمنا إلى هذه النقطة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الحجارة مع وجود الأداوة مع المغيرة، وقضى حاجته واستجمر وانتهى، ثم جاء إلى المغيرة ليتوضأ، فأفرغ على يديه وغسل كفيه ثم غسل وجهه، ثم أراد أن يخرج كفيه من كمي الجبة فلم يستطع لضيء فيها، فأخرج يديه من تحت الجبة. هنا يقول الفقهاء: العمل اليسير أثناء الوضوء لا يقطعه، لأنه صلى الله عليه وسلم اشتغل بإخراج يديه من الكمين فلم يستطع، فحاول إخراجهما من تحت الجبة، وهذا عمل في أثناء الوضوء. غسل وجهه، أراد أن يغسل يديه، كان متواليا، لكن حال أو وقع بين غسل الوجه وغسل اليدين محاولة إخراج اليدين من الكمين ولم يستطع، فأخرجهما من تحت الجبة، وهذا عمل في أثناء الوضوء. فقالوا: إذا كان العمل قليلا يسيرا فلا شيء في ذلك، ويبني على ما كان من وضوئه ويكمل الباقي. أما إذا كان الاشتغال طويلا فإنه يستأنف الوضوء من جديد. وحددوا الطول والقصار في هذا بجفاف العضو الذي تشاغل عنده. فمثلا غسل وجهه، أراد أن يغسل يديه، كما يوجد في بعض الأحيان كبك موجود أو ضيق الكم، أو أراد أن يجلس فبحث عن كرسي يجلس عليه وذهب وجاء حتى جف ماء الوضوء عن الوجه، فيكون قد انقطع، فيبدأ الوضوء من جديد، فيغسل وجهه استئنافا للوضوء من جديد، لأنه بالعمل الكثير قد قطع عمل الوضوء فيستأنف. ثم كون الرسول صلى الله عليه وسلم يلبس الجبة ضيقة الكمين، يقول ابن عبد البر: هذا أنسب للسفر وخاصة للجهاد، لأن الكم القصير لا يشغل صاحب، الضيق لا يشغل صاحبه. وهنا نستطيع أن نقول: لا ينبغي للإخوان أن يعيبوا على بعض الناس أن يلبس ثوبا وفي كمه كبك، يقولون هذه بدعة، لكن الرسول لبس الجبة الضيقة، وسواء كان الضيق بالكبك أو بالأزارير أو بالخياطة فكل ذلك جائز. ومن نوادر ما ذكر عن الشافعي رحمه الله، قالوا: كان يتصف بالحلم وسعة الصدر إلى حد بعيد، فأراد بعض الناس أن يخرجه عن هذا الوقار أو عن هذا الحلم، فسمعوا بأنه ذهب بثوب إلى الخياط ليخيطه، فذهبوا إلى الخياط ودفعوا له أكثر من الأجر، وقالوا له: نريد أن تجعل الكم الأيمن للشافعي ضيقا والكم الأيسر واسعا لتغاير بين الكمين. فطبعا أخذ أجر أكثر ففعل. فلما جاء الشافعي يستلم الثوب، كان هناك يتوقعون الثورة أو يتوقعون التسخط، فلما لبسه وأدرك أن هناك شيء قال: الحمد لله، جزاك الله خيرا، لقد يسرت لي أمري وساعدتني على طلب العلم. قال: لماذا؟ الرجل متوقع إيش؟ خصومة. قال: أما ضيق الكم الأيمن فلكي لا يشغلني في الكتابة أو أشمر كمي وسولة، هو من نفسه ضيق، وأما سعة الكم الأيسر فإني أحمل فيه كتبي، يعني بدل الشنطة. فعجب الجماعة اللي تآمروا عليه. يهمنا أن ضيق الكم قد يساعد على أداء بعض الأعمال، وسعة الكم قد يساعد على بعض الأعمال، وطبيعة الثياب بصفة عامة يمليها نظام البيئة والجو، ولذا تجدون الأعراب في البادية أكمامهم سموه مقطع، بطوله على طوله ربما أكثر من متر فتحة الكم، وإن كان تحت الإبط يمكن ثلث متر ولا ربع متر أو شيء من هذا، لأن الجو حار فبمثابة المراوح أو إيش وسائل التهوية. وتجد في البلاد الباردة لا كم قصير وجاكيت وبنطلون محزق شيء أكثر من اللازم كما يقولون. هنا في المملكة تعال إلى جدة ودور بالسيارة لن تجد جداوي يلبس مشلح، ولكن ربما فوطة ومنشفة على كتفه بدل الغترة، لكثرة العرق والرطوبة. إذن البيئة تملي على الإنسان نوع اللباس والثياب الذي يتلائم مع طبيعة الجو. يهمنا في هذه الحالة ما كان عليه صلى الله عليه وسلم في تلك السفرة، فهل كان هذا دائما في الغزوات والأسفار، أو كان هذا صدفة في غزوة إيش؟ غزوة تبوك. وهنا بعد أن توضأ صلى الله عليه وسلم يقول المغيرة: فأهويت لأنزع خفيه. ولا غرابة أو لا مانع في مثل ذلك أن الفضلاء وأهل الفضل يخدمهم الآخرون ولو في خلع النعلين أو تخديم النعلين إليهما. وقد جاء في قصة الأمين والمأمون لما الرشيد لما جاء معلمهم وتذاكر فيما بينهم، وجاء أراد المعلم الأصمعي ولا مدري من أراد أن يخرج، فقام الأمين والمأمون يقدما إليه النعل فتسابقا فأخذ كل واحد فردة من النعل وقدمها إليه. فقال الرشيد: والله ما رأيت أشرف منك اليوم. لما هم يفعلون هذا لي أنا، يعني لم يفعلوه للخليفة ولكن فعلوه للمعلم. فلا مانع من خدمة أصحاب الفضل وخاصة العلماء وأصحاب النعم على أربابها أن يخدمه الآخرون، ولا سيما إذا كان فيه جانب ديني ولوجه الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: دعهما، يعني دع الخفين في قدمي، فقد أدخلتهما طاهرتين. وفي بعض الروايات: أنسيت يا رسول الله، يعني نسيت الغسل ومسحت؟ قال: بل أنت نسيت، أما أنا فأمرني ربي. ومن هنا يدخل البحث في المسح على الخفين وفي أدخلتهما. ما هنا للتثنية؟ يقول العلماء استنتاجا من ذلك: لو أن المتوضئ غسل إحدى القدمين اليمنى مثلا فألبسها الخفة، ثم غسل اليسرى فألبسها الخفة، لا يجوز المسح على هذين الخفين بتلك الصفة، لأنه لم يدخلهما بل أدخل واحدة بعد الأخرى. لما أدخل اليمنى لم تكن اليمنى قد استكملت الطهارة، لأن كمال الطهارة بتمام الوضوء وتمام الوضوء بغسل القدمين معا. ولهذا أخذ الفقهاء رحمهم الله أن المسح على الخفين إذا أدخلهما معا طاهرتين، أي بعد تمام طهارة الوضوء. أما مجيئهما إلى القوم وقد قدم عبد الرحمن بن عوف، فالبحث فيه من عدة جوانب. الجانب الأول: كما كانوا يقولون أو جاء أبو الحسن الندوي وحاضر في الجامعة الإسلامية وقال: قد يتعارض العقل مع العاطفة. وكان الوقت ضيق ولم يذكر أمثلة، فكان من العادة أن نعلق على المحاضرات، فذكرت لعل من ذلك ما وقع للقوم في غزوة تبوك لما غاب عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وحان وقت الصلاة وتأخر الوقت، فهم الآن في موقف بين العاطفة والعقل. العاطفة تناديهم: انتظروا رسول الله، لأن الصلاة خلف رسول الله جانب روحاني عاطفي، ودخول الوقت ومضي جزء منه عقل يقول لهم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أدوا الصلاة قبل أن يخرج الوقت، فأدوا الصلاة قبل أن يخرج الوقت حكم عقلي بالنسبة لتحديد الشرع. والانتظار إلى مجيء النبي صلى الله عليه وسلم أمر عاطفي لتعلقهم بالصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدموا جانب العقل على جانب العاطفة. وهنا قد يكون في مواقف أخرى يقدم جانب العاطفة على جانب العقل، وذلك في إمامة النبي صلى الله عليه وسلم في حال مرضه، لما خرج وأبو بكر يؤم الناس، فلما شعر الناس بمجيء رسول الله رفعوا أصواتهم أو أشاروا إلى أبي بكر، إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم ووقف في الصف، فأراد أبو بكر أن يتأخر ليتقدم رسول الله، فأشار إليه رسول الله أن امكث مكانك، لكنه لم يمكث مكانه ورجع في الصف. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم المصلي، فهنا العقل يؤدي إلى أن يبقى مكانه لأنه أمر صادر عليه من رسول الله، والعاطفة والأداب استكبار أبي بكر أن يؤم رسول الله، فغلب جانب العيش العاطفة أو الأدب كما يقولون. إذن قد يقف الإنسان بعض المواقف، جانب العقل ينادي بشيء وجانب العاطفة ينادي بشيء، فننظر أيهما أصوب. فهنا من جانب آخر فضيلة عبد الرحمن بن عوف أن اختاره الموجودون في تلك الغزوة بأن يتقدمهم ويؤمهم في الصلاة مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخطر ببالي، طيب غزوة تبوك حضرها أبو بكر، حضرها عمر، حضرها علي، عثمان، وهم الخلفاء الراشدون أو المرشحون للخلافة، ابن عوف ما كانش منهم، نعم مبشر بالجنة، ولكن لماذا قدموه وفي القوم هؤلاء؟ يمكن لقال، مع أن أبا بكر قال فيه صلى الله عليه وسلم لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة، أو لو وزن أبو بكر في كفة والأمة في كفة لرجح عليها أبو بكر. ثم فضيلة أبي بكر وصلته برسول الله أمر مفروغ منه، هل أنتم تاركوا لصاحبي؟ إذ يقول لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا. يمكن أن يقال لكل مقام مقال، الخلافة وإدارة الأمة ومراعاة شؤونها أبو بكر أصبح، الصلاة من حيث هي أداء. لقد عرف عن أبي بكر كما جاء في حديث عائشة مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل عسير، إذا قرأ لا يتمالك نفسه يبكي، وإذا قدمنا واحد يصلي بنا نحن في حاجة إلى أن نسمع بكاء، نحن في حاجة إلى أن نسمع القراءة، فالصلاة مبناها على القراءة وليس على البكاء. إذن يكون ابن عوف بالنسبة للصلاة في هذا الوقت يمكن أن يروا بأنه أولى من غيره. ثم مجيء النبي صلى الله عليه وسلم ومحاولة المغيرة أن ينبه الإمام ليتراجع، يقولون إن الإمام الراتب إذا تغيب وقدم القوم رجلا يصلي بهم فحضر الإمام الراتب، الإمام الراتب مخير بين أن يتقدم ويرد من أقدموه ويصبح بعد أن كان إماما مأموما ولو كان صلى بعض الصلاة ركعتين أو ركعة، وإما أن يترك حقه في الإمامة ويقف مع المصلين مأموما كبقية الناس. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم من حقه كإمام راتب أو له حق الإمامة على الأمة عامة ترك هذا الحق وصلى خلف الإمام الذي اختاروه لأنفسهم مسبوقا مأموما ثم أتم صلاته. وهنا أيضا ينبغي مراعاة اختيار الإمام بأن يكون من خيرة الموجودين، وعندكم حديث مكتوب على المحراب في مثلث من المثلثات الموجودة على جانب المحراب، تخيروا من يأمكم في الصلاة فإن أئمتكم وافدوكم إلى ربكم، أو بمعنى هذا المعنى الإمام وافد القوم إلى الله، لأننا نقدمه بين أيدينا ليناجي الله سبحانه وتعالى، فهو مقدم منا إلى الله كالوافد، أي الذي نوفده ونرسله إلى بعض الملوك أو الأمراء ليسأل حاجة الأمة أو حاجة القوم. فكذلك الإمام وافد المأمومين إلى الله سبحانه وتعالى. ثم كونه صلى الله عليه وسلم وهو سيد الرسل وهو نبي الأمة يصلي خلف فرد من أفراد الأمة، قالوا بصحة صلاة الفاضل خلف المفضول إذا كان المفضول أهلا للصلاة، فإذا كان أهلا للصلاة فلا مانع أن يصلي خلفه من هو أفضل منه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة خلف عبد الرحمن ابن عوف في هذه الحالة. ثم لما سلم الإمام نهض صلى الله عليه وسلم فأتم ما كان باقيا عليه، وهذا تأييد لما جاء عن معاذ رضي الله تعالى عنه كما ذكر ابن كثير وغيره، قد أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، وذكر موضوع الأذان كان يؤذن بعضهم بعضا ثم أرادوا أن يتخذوا آل ولو كافر، لأن اللعنة معناها الطرد من رحمة الله، والكافر وما يدريك لعل عناية الله تدركه فيؤمن، فين تروح اللعنة حينئذ؟ وقد جاء من النهي عن اللعن أن اللعنة إذا خرجت من إنسان صعدت إلى السماء، فإن وجدت من توجهت إليه أهلا لها لزمت، وإن لم تجده أهلا لها رجعت على من أصدرها فتبعت. ولهذا جاء حتى في حق إبليس يقول صلى الله عليه وسلم لا تلعنوا الشيطان واستعيذوا بالله منه، لأنكم إذا لعنتموه تعاظم في نفسه، يعني صار خطير عليهم حتى إيه نصبوه العداء باللعان. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا اللاعنين، اتقوا بمعنى اتخذوا وقاية يعني ابتعدوا عنها. قال الذي ايش البراز فيه؟ الذي يتخلى في طريق الناس او طريق الناس وظلهم، هذا الطريق حيلعن. الرسول اسند اللعنة لايش؟ للبراز في الطريق، والظل والطريق والظل ليس محلا للعن. قالوا معنى ذلك المتسبب في جلب اللعنة على نفسه من فعله ممن يأتي تلك الأماكن، لأن قارعة الطريق محل الناس يقرعونها بأقدامهم، فإذا قضى حاجته على الطريق آداهم، وكذلك الظل. والمراد بالظل خصوص الظل الذي يستظل الناس فيه، بخلاف الظل في الخلاء، شجرة في الخلاء وظلها كثير وليس طريق مطروق لا مانع أن يقضي حاجته تحته، لأنه ليس موضع يأوي إليه الناس. أما إذا كان على الطريق والمسافر يستظل بها فداخل في معنى الظل. قالوا نسبة أو إسناد اللعن إلى الطريق وإلى الظل من المجاز اللغوي العقلي، لأنه بفعله تسبب في أن الغير هو الذي يلعنه، كما جاء في الحديث أن في تقبيح كون لأن يسب الرجل أباه وأمه. قالوا هل يسب الرجل أباه وأمه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه، فيكون هو الذي قد إيش قد سب أباه لأنه تسبب في ذلك. ولا تسب الذين يدعون من فيسب الله عدوا بغير علم، أنتم تتسببون في أنهم يسبون الله، ليش؟ لأنكم سببتم آلهة أو سببتموهم. وهنا يا إخوان نقول في بعض المواقف السياسية التي تطرق أسماعنا بأن بعض الناس في بعض البلاد قد يأخذه الحماس إلى أن يوقع بالعدو مكيدة تساوي 10%، فالعدو يتخذها ذريعة وينتقم بما يساوي 200%، فيكون هذا الذي فعل ما هو جزئية بسيطة تسبب في إيقاع الإيذاء لقومه بمضاعفات الإساءة، فلا ينبغي ذلك. خلينا في موضوعنا هنا، فإذا كان الأمر كذلك اتقوا اللاعنين، إذن لا يجوز قضاء الحاجة بالبراز في موارد الناس كما جاء اللفظ أبي داود والموارد. عرفنا قارعة الطريق وهو الجزء المعين لقرعه بالأقدام في المسير، والظل أي الظل الذي يحتاجه الناس ويستظلون به سواء كان في الحضر أو كان في السفر. والموارد، الموارد جمع مورد، وهو في الأصل المواقع التي توجد على ضفاف الأنهار أو السيول أو العيون التي يريدها الناس ليستقوا من الماء، فهذا أيضا مورد للناس. فإذا قضى إنسان حاجته في تلك الموارد تسبب في لعنه لأنه آذى الناس. وعلى هذا يكون من آداب قضاء الحاجة ألا يؤذي الإنسان غيره بسببها، بأن يقضي حاجته فيما يحتاجون إليه من مرافق عامة، من الطرق ومن الظل ومن موارد المياه. وإذا كان هناك موارد أخرى، لو كان هناك مثلا سوق يريده الناس في النهار وفي الليل معزلين ما في أحد، ما بك حيجيه الناس، لا يجوز له أن يقضي حاجته في هذا السوق، مثلا سوق الخضار الموجود وهي محلات فاضية مكشوفة ما هي محجوزة بالدكاكين ولا شيء، دكة موجودة، لا يجوز له أن يقضي حاجته هناك. هناك مثلا مواقف السيارات، وإن كان في الليل ما فيها ولا سيارة، لكن بكرة تكون الساحة مملوءة بالسيارات والمسافرين ونحو ذلك. فكل ما كان موردا أو موضعا لتجمع الناس لا ينبغي لإنسان قط أن يقضي حاجته هناك. وبعضهم يزيد على ذلك موطنا وهو عند أبواب المساجد، لأن هذا أيضا من ضمن الموارد. ونقول أيضا أمام المعارض، أمام الدكاكين، أمام المحلات التي يردها الناس لقضاء حاجتهم. إذن هذا الباب أو هذا الموضوع اتقوا اللاعنين أو اللاعنين، كل ما كان مرفقا عاما يردها الناس سواء كان للسير أو للظل أو للماء أو للسفر أو إلى آخره، ولو كان المكان خاليا وقت قضاء حاجته لكن من شأنه أن يشغل بالناس فيما بعد، لا يجوز له أن يقضي حاجته فيه، لأنه يتسبب لنفسه باللعن من الذين يتأذون من هذا العمل في هذا المكان. والله تعالى أعلم. وزاد أبو داود عن معاذ رضي الله عنه والموارد، ولفظه اتقوا الملاعن الثلاثة، البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل. ولأحمد عن ابن عباس أو نقع ماء، وفيهما ضعف. ذكر أيضا المؤلف هنا نقع الماء. نقع الماء هو الغدير الذي يتركه السيل، فلو كان هناك محلات غدران ولو لم يردها الناس فإن موقع نقع الماء المستنقع أو الذي يتجمع فيه الماء فلربما احتاجه الناس، أو أن السيل يأتي فيجرف ما فيه فيكون فيه إيذاء وتقذير للماء على الناس ولو لم يرده أحد. ما دام مستنقع يجمع الماء، كأنه لو كان هناك أحواض على الطريق إذا جاء السيل يملأها لا يجوز له أن يقضي حاجته في تلك الأحواض، فكذلك مناقع المياه وكل ما هو من هذا الباب. وذكر بعض العلماء أيضا تحت الشجرة المثمرة، ولو كانت في الخلاء، لو كان في الخلاء نخلة والنخلة تثمر وليس هناك أحد وليست محل الظل، ولكن أصحابها عند ثمرتها يأتون إليها، فكانت مثمرة في الوقت الحاضر أو ستثمر، فلا يجوز له، لأنه لو سقطت ثمرة من تلك الشجرة ربما تلوثت بقضاء حاجة أفسدها على أهلها، أو إذا جاءوا إليها يستظلون بظلها فأصبح ظلا يستظل به. وزيادة على ذلك إفساد الثمرة التي تسقط من تلك الشجرة المثمرة. فذكروا عدة أماكن وكله يندرج تحت قاعدة عامة، كل موطن يتأدى منه الناس لا يجوز قضاء الحاجة فيه. وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري. النهر يجري أو السيل يجري وليس هناك مورد، لكن يأتي على ضفة النهر أو على ضفة السيل ويقضي حاجته. ربما أن النهر ارتفع منسوبه فوصل إليها فيكون سببا في إفساد الماء على الناس، كما تقدم لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في الماء ثم يغتسل منه أو يغتسل فيه، لأن كثرة البول في الماء أداة وسيلة إلى إيش؟ إفساده أو تخذيره على الناس. فهذا من المواطن التي نهي عن قضاء الحاجة فيه، وهي حافة النهر أو حافة السيل أو حافة العين التي تمد بالإيش؟ بالماء. وبالله تعالى التوفيق. وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا، فإن الله يمقت على ذلك. من آداب قضاء الحاجة ما جاء هنا في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تغوط الرجلان فلا يكلم أحدهما الآخر فإن الله يمقت على ذلك. يقولون تغوط دخل في الغائط زي تصبح وتمثل، والغائط هو المكان المنخفض، وكانوا يقصدونه لأنه يستر صاحبه عن الناس، وجاء القرآن بهذا اللفظ أو جاء أحد منكم من الغائط. والإتيان من الغائط أو الذهاب إلى الغائط يراد به لازمة، لأنه ليس المراد مجرد كون الإنسان يأتي إلى مكان منخفض أو إذا جاء من مكان منخفض فعله يفعل كذا وكذا، لا، لأن العادة لا يذهب الناس إلى مكان منخفض إلا لحاجة هي قضاء الحاجة المتقدم ذكره في الأحاديث المتقدمة. فإذا تغوط الرجلان أي ذهبا معا للمحل المنخفض ليقضي كل منهما حاجته. يقول صلى الله عليه وسلم فلا يتحدث، أي لا يكلم كل واحد منهما صاحبه. وكلمة الرجلان يقولون مخرج الغالب، ولكن لو كان رجل وامرأة كزوجان مثلا وذهب لقضاء الحاجة، أو امرأتان مثلا وذهبتا لقضاء الحاجة، فالكل داخل في عموم المطلوب في هذا الحديث. أي إذا تغوط اثنان، رجلان أو امرأتان أو رجل وامرأة، فلا يتحدث عند قضاء الحاجة في الغائط أي في المكان المنخفض، فإن الله يمقت، والمقت شدة الغضب. فإذا كان هذا النهي مصحوبا بالعقوبة، بعض العلماء يقول إنه من علامات الكبائر أن يأتي المنهي عنه مصحوبا بعقوبة شديدة عليه، ولذا أكد كثير من العلماء بأن هذا من الكبائر. وبعض الناس يقول إنه هو من المكروهات ومن الآداب في قضية التخلي. ولكن إذا كان هناك نهي فلا يتحدث وهناك ترتيب عقوبة فإن الله يمقت على ذلك، أعتقد أن هذا يدل على ما هو أكثر من مجرد الكراهية، إلا إذا قلنا على بعض الصلاح الفقهاء كراهية التنزيه وكراهية التحريم، ويكون هذا من كراهية التحريم. بقي تطلع العلماء إلى موجب الوقت في هذا العمل ما هو. الواقع لم أقف على جواب كافي في ذلك، ولكن عمومات، وهي أن الملائكة بطبيعتهم المكلفان ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ولا يفارقان الإنسان إلا عند قضاء الحاجة وعند إتيانه إلى أهله. فلو تكلم في المرحاض أو أذنب في المرحاض فإن الملائكة تشم رائحة الخطيئة وتعلمها ولو لم تكن حاضرة إياها فتكتبها عليه. فهنا وفي هذه الحالة كأنه يستدعي الملائكة من أجل أن تكتب ما يقول، وهذا لا ينبغي له ذلك أن يسيء إلى رفقائه أو قرنائه، ويكفينا النص فإن الله يمقت على ذلك. إذن لا يجوز للإنسان إذا ذهب مع زميل له وذهب إلى الغائط، سيأتي أيضا وجوب الاستتار، يستتر كل منهما عن الآخر ولا يتحدث معه حتى ينتهي من قضاء حاجتهما. بقي عندنا إذا كان وحده هل يجوز أن يتكلم ولو كان كلاما عاديا، ينشر شعرا مثلا هجاء ولا وصف ولا غزل اللي يكون خطر على باله شيء، هل يكلم نفسه؟ هل يتكلم في ذاك المكان؟ لا يجوز الكلام في ذلك، لأنه فيه استجاب الملائكة لأن تكتب عليه ما يتلفظ به. وإذا كان في البنيان تكون الملائكة خارج المراحيض بعيدا عن النجاسة، فالخلاء ليس فيه تحديد. إذن لا ينبغي الكلام الشخص في نفسه أو مع غيره، اللهم إلا إذا انتهى من حاجته واحتاج إلى من يساعده وطلب ماء أو طلب حجارة أو طلب شيئا من ذلك، فحينئذ لا مانع، أي بعد قضاء حاجته والفراغ منها. والله تعالى أعلم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. هذا الحديث ذكرنا شيء عجيب مما قرأنا عن بعض الكتاب وبعض الشعراء، ما كان يحضره شيطان شعره إلا إذا جلس على كرسي الخلاء والسجارة في يده. فهناك يعني تكون عنده الملكة في المقالة التي يكتبها أو في الشعر الذي ينشده وينشئه، فكان في هذه الصورة. فسبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن تلك الحالة، وينهى في الحالات العادية سواء كان الشخصان أو كان الشخص الواحد. ناتي إلى حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه. نعم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. هنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو إيش؟ يبول. هل هناك حاجة لأن يمسك الإنسان ذكره وهو يبول؟ نعم، قد تكون الحاجة هناك بأن تكون الأرض التي هو عليها صلبة وأمامه مكان رخو، فيحتاج أن يمسك ذكره ليرفع مجرى الماء البولي عن مكان الصلب إلى مكان آخر، وقد يكون لحاجة أخرى. فإذا احتاج إلى أن يمسك ذكره وهو يبول فلا يكون باليمنى، وهذا أعتقد أنه أمر واضح. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. دائما كنا نتطلب إذا تكررت مسائل في حديث واحد إن اتفقت فبها ونعمت، وإن اختلفت نتطلب الرابط بين المختلفين في الحديث الواحد، لأنه عقلاء الناس لا يجمعون بين متناقضين أو متنافرين في سلسلة حديث واحد. فإذا ذكر إنسان عدة أمور لابد أن يكون هناك رابط يربط تلك الأمور، ولو على الأقل رابطة التعليم أو حاجة المستمع إلى ذلك. فهنا لا يمسك أن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. طيب إذا نهى عن أن يمسكه بيمينه يبقى مفهوم المخالفة له أن يمسكه بإيش؟ بشمال. إذن اختصت اليمين بالامتناع عن هذا المحل. جاءت المسألة الثانية ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. التمسح من الخلاء كما يقولون إن كان يستعمل الماء فيده ستباشر المحل مع الماء، وكان بعض السلف يمتنع أن يستنجي بالماء ويقول لا تزال يدي منتنة لأنها باشرت النجوى. والآخرون كانوا لا يستنجون بالماء إلا بعد استعمال الحجارة، والحجارة تزيل النجوى ويبقى الأثر فيغسل بالماء ويباشره بيده. فحينئذ إذا استنجى بيمينه فاليمين ستباشر النجوى الخارج منه، فإذا نهي عن ذلك بخصوص اليمين معناها أنه سيستعمل محلها إيش؟ اليسار. إذن تميزت اليمنى بإبعادها عن هذين الموطنين وأبيح استعمال اليسرى فيهما. حينئذ نستطيع أن نقول النهي عن استعمال اليمنى في هذين المحلين تكريما لليمنى، لأنه سيتناول بها الطعام ويصافح بها الآخرين، فتكون اليمنى للمكرمات كما قيل واليسرى للضروريات. إلى هنا هناك مناسبة، النهي عن أن يمسك بيمينه والنهي عن أن يتمسح بيمينه هذه متناسبة مع تلك. ولكن ولا يتنفس في الإناء، النهي عن التنفس في الإناء عند الشرب، ما علاقة التنفس في الإناء مع هاتين الحالتين المتقدمتين؟ وموضوع التنفس في الإناء جاء إيضاحه أكثر لما نهى صلى الله عليه وسلم عن الشارب أن يتنفس في الإناء أي الماء الموجود. قال قائل يا رسول الله إني لا أروى من النفس الواحد لابد حتنفس، فقال أبن القدح عن فيك وتنفس ثم أعد القدح واشرب. قال إني أجد فيه القذاء، القشة ولا الشيء اللي تستخدمه النفس، يعني يريد أن يطرده بنفسه ينفخه. قال أبينه عنك أي ليس بالنفس. ونحن من حيث النهي عن التنفس في الإناء ثم قرينة ضمه إلى ما قبله، قالوا إن الحكمة في النهي عن التنفس في الإناء وأنت تشرب لأن طبيعة الحلق هنا أو الحلقوم كما تقول كتب التشريح أو وظائف الجسم يوجد هنا عند الحلق في نهاية الحلق، ينتهي الزور بطريقين، طريق الهواء للرئة وطريق الطعام والشراب للمعدة، وعند انفصالهما ماذا يميز الهواء عن الطعام والماء؟ قالوا يوجد صمام زي ما تعرفوه في الشفاط حق الدينامو سموه رداخ، إذا أراد أن يبلع طعاما أو شرابا فالعضلة في الحلق تنقبض فتسك طريق الهواء، وإذا أراد أن يتنفس إلى رئته انفتحت هذه الفتحة وذهب الهواء إلى الرئة، لأنه لو قدر أن قطرة ماء وصلت أو جاءت خطأ أو بسرعة إلى طريق الهواء فإنها تضر الرئة، ومن هنا يكون كما يقولون الكحة، ويكون هناك الزورة، ويكون ويحاول أن يخرج ما دخل إلى الرئة عن طريق الهواء. ومن حكمة الله أن القصبة الهوائية التي تتفرع من الزور إلى الرئة يوجد فيها شعيرات تمتد إلى أعلى ما هو إلى أسفل، تمتد من الرئة إلى أعلى أي تنبت كما ينبت الخوص في الجريدة إلى أعلى، فإذا جاءت قطرة سبقت الرداخ من أن يسك طريق الهواء ودخلت تلك الشعيرات التي في قصبة الهوائية تطرد ما جاء ودخل عليها من الأجرام أيا كان ماء ولا طعام ولو نصف حبة سمسمة، ولا تزال كل طبقة تطردها إلى أعلى وتتلقاها عنها التي أعلى منها وتتلقاها ما بعدها إلى أن تردها إلى الحلق إلى طريق المعدة، لأنها لو وصلت إلى الرئة أفسدت فيها شيء كثير. وعملية بلع الطعام والشراب ليست مجرد انزلاق من أعلى إلى أسفل، لا، عملية امتصاص ودفع، وكما يقول بعض الأطباء في هذا لو علق إنسان من قدميه وتدلى رأسه إلى أسفل وأعطي الماء فإنه بذات تلك الحالة يستطيع أن يشفط الماء ويبلعه وهو منكس الرأس، ويستطيع أن يمضغ التمرة والطعام ويبلعه ويصله إلى معدته وهو منكس الرأس. لماذا؟ لأن هناك عملية امتصاص ودفع. إذن حينما يشرب الإنسان وينتهي نفسه في الشرب ويريد أن يزيد ماء هيأخذ نفسه، حينما يأخذ النفس والإناء على فيه فلربما سبق الهواء إلى الرئة إلا الماء إلى الرئة عند أخذ الهواء فيكون هناك الخطر عليه، سمونها الشرقة، والشرقة بالماء من أصعب ما يكون لأن رد الشعيرات للماء أصعب من رد الشعيرات إلى قطعة من الخبز أو من التمر أو غير ذلك. وهنا الحكمة النبوية في كونه صلى الله عليه وسلم ينهى عن التنفس في الإناء عند الشرب. الفقهاء يقولون نهى لأنه ربما حينما يتنفس سيخرج النفس العادم كما يقولون الأكسجين والإيش الثاني ثاني أكسيد الكربون أو شهيق وزفير، فلربما خرج مع الهواء الخارج من أنفه ما يقدر الماء، ولكن التحقيق من ناحية صحية وهذه أيضا لا بأس بها لأنه إن تنفس في الإناء ربما خرج مع الهواء من أنفه شيئا يستقدره إذا وصل إلى الماء أو رآه في الماء. إذن بقي عندنا ما هي الرابطة بين لا يتنفس في الإناء وبين لا يتمسح من الخلاء بيمينه لا يمس ذكره بيمينه؟ يمكن أن نقول بجامع الاستقدار، لأن من تنفس في الإناء كان عرضة لتقديره أو كان عرضة لإيذائه بوصول شيء من الطعام أو الشراب إلى قصبة الهوائية فيؤذيه، وهذا كذلك قد يؤذيه في استعمال اليمنى في ذلك، والله تعالى أعلم.